بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. مر معنا في درس الأمس عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي، مر معنا باب يتعلق بالعرايا، باب يتعلق بالعرايا. فما هي العرايا؟ ما هي العرايا؟ كيف؟ ايش يعني صورتها؟ كيف؟ بيع الرطب بتمر كيلا، بيع الرطب على النخل بتمر كيلا، بيع الرطب على النخل بتمر كيلا، احدهما معلوم والاخر مجهول، ايهما المعلوم؟ التمر. والمجهول الرطب، المجهول ماذا؟ الرطب. وهذه هي المزابنة الذي مرت معنا، المزابنة مأخوذ من الزبن وهو الدفع، وهي تدخل في باب ربا الفضل، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فإن بيع التمر بالتمر يشترط له المقابضة مع المماثلة، فإذا ماذا بعنا يعني ماذا رطبا بتمر ما تحصل المماثلة، لا تحصل ماذا المماثلة، فإن بيع التمر قد يكون على ثلاث صور، على ثلاث صور: بيع الرطب بالرطب، وبيع التمر بالتمر، وبيع الرطب بالتمر، والجائز منها بيع التمر بالتمر. بيع الرطب بالتمر ممنوع، وبيع الرطب بالرطب على الراجح ممنوع، ولم يبقى معنا إلا الصورة الثالثة وهي بيع التمر بالتمر. هذا سيأتينا في باب الربا، سيأتي الكلام إن شاء الله عليه في أبواب الربا. إذن بيع ماذا؟ الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلا يسمى عرايا، يسمى ماذا؟ عرايا، عرية، يسمى ماذا؟ عرية. وهي تجوز بكم شرط؟ بكم شرط تجوز هذه العرية؟ ها؟ خمسة. تمام. الأول، أول الشروط، شروط بيع العرايا، أين؟ أن يأتي بمخرص وهو المخمن، يعني تقديرا إذا يبس الرطب كم يأتي تمرا، فلا بد من تخمين، ويكون هذا التخمين من إنسان عرف بالتقدير، وهذا ما يسمى بالمخرص أي المخمن. الرطب إذا يبس يقول يأتي بخمسة أوسق، يأتي بوسقين، يأتي بثلاثة أوسق. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، ها؟ المقابضة. كيف يكون المقابضة؟ صاحب التمر يكيل، واضح؟ يعني صاحب التمر ماذا؟ يكيل لهذا ماذا؟ الشخص يقبضه منه، وصاحب النخلة يخلي بينه وبين النخلة، فإن المقابضة في كل شيء بحسب كما سيأتينا في درس الليلة. هذا الشرط ماذا؟ الثاني. الشرط الثالث، أن يكون ماذا؟ أن يأكله رطبا في النخلة. وبعضهم ما يشترط هذا، لو أنزل إلى الأرض، لو كان هذا في الأرض أو كان هذا على النخل، بعضهم لم يجعله شرطا، وبعضهم جعله شرطا أن يأكله ماذا؟ رطبا على النخلة، أن يأكله رطبا ماذا؟ على النخلة. ومن شروط أيضا، ها؟ من الشروط، ها؟ من حيث الوزن خمسة أو دون الخمسة الأوسق، كما جاء ماذا في الحديث، حديث أبي هريرة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم. من الشروط أيضا، ها؟ أي ما يكون عنده نقود، ما يكون عنده ماذا؟ نقود، لأنه إذا اشترى بالنقود ما يدخل في الربا، وإذا لا اشترى بالتمر يدخل في الربا. معنى ذلك إذا كان عنده نقود لا يصلح الآن يعني ماذا يشتري الرطب بالتمر، ولا بد أن يكون ما يكون عنده هذا ماذا الأمر، لا يكون عنده هذا ماذا الشيء. على كل إن هذه مجمل شروط بيع العرايا، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الحاجة. طيب، بيع العرايا وهو بيع التمر بالرطب هذا من ربا الفضل، وإباحة الربا هذا حرام، فلماذا رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الحاجة والمصلحة، مع أن قاعدة العلماء أن المحرم لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه، وهذا ما هو مضطر وإنما هي حاجة. فكيف؟ ها؟ نعم، التحريم عندنا على قسمين، ما حرمه الشارع تحريم وسائل فهذا يباح للحاجة والمصلحة، وما حرمه الشارع تحريم مقاصد فهذا لا يباح إلا للضرورة. وما الدليل على أن هذا من قبيل المقاصد الوسائل لا من قبيل المقاصد؟ أو قبلها كيف نفرق بين المقاصد والوسائل في المحرمات؟ نقول هذا محرم تحريم وسائل وهذا محرم تحريم مقاصد، كيف نفرق؟ كيف نعرف؟ نعم، الطريق لا يحرم، نفس الطريق ما فيه مفسدة ولا مضرة، لكن ماذا؟ مؤداه يؤدي إلى المفسدة والمضرة، أما نفس الطريق وهو الوسيلة هذه لا مضرة فيها ولا مفسدة، بخلاف ماذا؟ ما حرم تحريم مقاصد، في نفسه مضرة ومفسدة، أما هذا ليس في يعني ماذا؟ ولهذا أباح الشارع ماذا؟ النظر إلى المخطوبة، مع أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الحاجة لأنه من قبيل تحريم الوسائل لا من قبيل تحريم المقاصد. فربا الفضل قالوا وسيلة إلى ربا النسيئة، وربا النسيئة هذا هو المحرم تحريم مقاصد، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. ماذا يقصد؟ أي الربا حقيقة في النسيئة، الربا حقيقة في النسيئة، معنى أن ربا الفضل من الوسائل إلى ربا النسيئة، من الوسائل إلى ربا ماذا؟ النسيئة. هكذا أبان ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في الشارع أباح العراية. وهل العراية تختص بالتمر؟ هل العراية تختص بالتمر أو تتعدى إلى غيره؟ تتعدى الزبيب بالعنب، بل بعضهم عداها إلى باقي الثمار، أن يشتري الإنسان الرطب الذي ما زال على الشجر، أي الشيء الرطب الذي ما زال على الشجر باليابس مكيلا، باليابس ماذا؟ مكيلا، وقاسها قياسا، قاسها ماذا؟ قياسا لأجل الحاجة، قاسها قياسا لأجل ماذا؟ الحاجة. مر معنا أيضا في درس الأمس أن الخبيث له معان، يطلق الخبيث على كذا وعلى كذا وعلى كذا، فعلى ماذا يطلق الخبيث؟ على الحرام، مثل حلوان الكهن خبيث، وأيضا ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، هذا الخبيث هو المحرم، وقد يطلق على ماذا؟ على الدنيء الذي ليس بمحرم ولكنه ماذا؟ مما لا ينبغي، وهو كسب يعني ماذا؟ دنيء ورديء، فهذا مثل ماذا؟ كسب الحجام خبيث كما قال، لا، فلا يدل على أنه محرم. ومما يدل على أنه ليس محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجرة، لو كان محرما ما أعطاه. وقد يطلق الخبيث على خبيث الرائحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل إنها ماذا؟ خبيثة، إنها ماذا؟ خبيثة، أي خبيثة الرائحة، خبيثة ماذا؟ الرائحة. مر معنا أيضا في يعني ماذا؟ في درس الأمس ما يتعلق بالتخلص من المحرمات، لو أن الإنسان كان يتعامل بالمحرمات، لو أن الإنسان كان يتعامل بالمحرمات فمن الله عز وجل عليه بالتوبة، كيف يتخلص من هذه المحرمات؟ تصرف في المصالح، تصرف ماذا؟ في المصالح، ولا يشترط في هذه المصالح أن تكون ماذا؟ ممتهنة، قد تكون طيبة وقد تكون ممتهنة، قد تصلح في بناء المساجد، في شراء الكتب، فتحديدها بالأشياء الممتهنة هذا ما عليه دليل، هذا لا دليل عليه، لأن محرم على الآخذ، أما يعني ماذا؟ المحرم على الذي أخذها أولا، أما الذي انتقلت إليه فليست ماذا به محرما، لأن عين هذا الشيء لا يحرم، وإنما يحرم الفعل المضاف إلى الشخص الذي اكتسب هذه المحرمات، اكتسب هذه ماذا؟ المحرمات. فإذا من الله عز وجل على الإنسان بالتوبة وأراد أن يتخلص، أو تخلص فيها في المصالح العامة، في الأشياء الطيبة وفي غيرها، في الأشياء الطيبة وفي غيرها، ولا دليل على أن تخص به يعني ماذا؟ الأشياء غير الطيبة، هذا لا دليل ماذا؟ عليه، هذا لا دليل عليه. ما هي المخابرة؟ مرت معنا المخابرة، كلمة مخابرة. إيش المخابرة هذه يا أخوي؟ مسارعة. من الخبرة ولا إيش يعني؟ مسارعة. ها؟ مزارعة. كيف المزارعة هذه؟ المزارعة حلال، والمساقة حلال، والمغارسة حلال، لكن إيش المخابرة؟ هي من نوع المزارعة لكنها محرمة. نعم، يعطيه أرضا بيضاء ثم يقول ما ينبت من الثمر في هذه في هذا المكان فهو لي، وما ينبت في المكان الآخر فهو لك، أو ما يخرج من هذه الأرض فلي 90 صاعا أو 5 أوسق وما بقي فهو لك. هذه المخابرة حرام، لأن هذا الإنسان داخل في معاملة هو بين الربح والخسارة وبين الغن والغرم، فهذا هو الميسر والغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حرام. والمخابرة الجائزة ما هي؟ أن يقول بالمناصفة، يعطي أرضا ما خرج من الثمرة مناصفة، لم يخرج شيء لا لي ولا لك، هذه المزارعة صحيحة والمخابرة صحيحة. إذن المخابرة على قسمين، المخابرة قد تكون حلالا وقد تكون حراما، قد تكون من قبيل الحلال وقد تكون من قبيل ماذا؟ المحرم. نعم، هذا مر معنا. طيب، تفضل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يتعلق بمسألة وهي بيع، يعني الأصل من باع نخلا أو نخلة، سواء باع نخلا أو باع ماذا؟ نخلا أو باع ماذا؟ نخلة واحدة، باع نخلا كثيرا أو باع نخلة ماذا؟ واحدة. والأمر هذا لا يتعلق بالنخل خاصة، لا يخص النخل خاصة، بل يشمل كل الأشجار، يشمل كل ماذا؟ الأشجار، يشمل كل الأشجار. فيقول: من باع نخلا، من باع ماذا؟ نخلا، أي باع الأصل، لأن عندنا ماذا؟ الأصل، وعندنا الثمرة. الآن هو يبيع الأصل، يبيع النخلة، يبيع النخلة كاملة، يبيع النخلة ماذا؟ كاملة. قال: من باع نخلا قد أبرت، ومعنى التأبير التلقيح، معنى التأبير التلقيح. فكيف يلقحون ماذا؟ النخل. النخل على قسمين: نخل ذكور ونخل ماذا؟ إناث. ويلقح النخل ماذا؟ الإناث من ماذا؟ من النخل الذكور، ويؤخذ هذا ماذا؟ التلقيح من الطلع، يسمى ماذا؟ الطلع، تأتي ماذا؟ بجانب، يعني ماذا؟ أغصان النخلة، يأتي كالطلع، يأتي ماذا؟ كالذراع، يأتي كالذراع لما تفتحه فيه ماذا؟ كالبودرة البيضاء، بودرة ماذا؟ بيضاء. فيأخذون هذا الشيء فيأتون إلى الذكور، إلى الإناث من النخل، فيفتحون الطلع فيصبون هذا الشيء فيه، هذا يسمى تلقيح. النخلة الأولى والنخلة الثانية، والنخل أحيانا قد يكون في طول، أحيانا قد يكون في طول، فيطلع هذه النخلة فيلقحها من الذكر، ويطلع بعد ذلك النخلة الثانية فيلقحها، قد يكون عنده ماذا؟ 100 نخلة أو 1000 نخلة، فيبقى على هذا الحال، هذا يسمى بالتلقيح، هذا يسمى بالتأبير ويسمى بالتلقيح، تأبير النخل، تأبير ماذا؟ النخل، وهو تلقيح النخل. يأخذون من الذكر إلى الأنثى، أي من طلع الذكر إلى طلع الأنثى، مادة تؤخذ من نفس الطلع كالذراع، تفتح هذا الشيء فتأخذ منه هذه المادة فتضعه في طلع الإناث من النخل، يسمى هذا تلقيحا، يسمى هذا ماذا؟ تلقيحا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، فرأى الأنصار وهم كثيروا ماذا؟ النخل، الأنصار كثيروا ماذا؟ النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى أن هذا يجدي، يعني تتعبون، يتسلق النخلة فيها طول، يتسلق النخلة وفيها طول حتى يلقح النخلة الذكر، حتى يلقح النخلة ماذا؟ الأنثى من ماذا؟ من الذكر، ثم النخلة الثانية والثالثة والرابعة. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أرى أن هذا يجدي، فظنوا الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن هذا خبر عن طريق الوحي فتركوا، وإلا هم هذه طريقة معمول بها عندهم، طريقة معمول بها أن التمر لا يصلح إلا بهذا الأمر، أن التمر لا يصلح إلا بهذه ماذا الكيفية وهو التأبير والتلقيح، فتركوا ظنا منهم أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه فتركوا. فجاء التمر في تلك السنة شيصا أي لم ينفع، فسد ماذا التمر. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا أخبرتكم عن الدين هذا من الوحي، وإذا أخبرتكم عن أمر الدنيا فهذا كل إنسان أعلم بدنياه وما يحصل به ماذا وما يحصل في أمر الدنيا من الخبرة، فما دام أنتم مجربون هذه الطريقة فهذه من أمر الدنيا، لهذا قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. من السنة الثانية لقحوا فجاء التمر، من السنة الثانية لقحوا رضي الله تعالى عنهم فجاء ماذا التمر، هذا يسمى التلقيح، يسمى ماذا التلقيح، وهو نقل ثمرة من الذكور إلى الإناث، حين هذا يسمى بالتلقيح. سبحان الله، حتى الشجر يلقح، وحتى الشجر فيه الذكر وفيه الأنثى، الشجر فيه الذكر وفيه الأنثى، وهذا ينمو من هذا وهذا ينمو من بعض المناطق قد سبحان الله قد يحصل التلقيح عن طريق الرياح، عن طريق ماذا الرياح، تأخذ الرياح يعني بعض يعني ماذا الروائح من الشجر الذكور إلى الشجر الإناث فيحصل التلقيح، فيحصل ماذا التلقيح، وهذا ما يسمى بالتزاوج، لكن التزاوج بين أشجار، التزاوج بين ماذا أشجار، فتأتي بعد ذلك ماذا الثمرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا، من باع نخلا باعها وهو البائع، نخلا أي باع الأصل، إما نخلة واحدة وإما نخل بستان كاملا، قال قد أبرت، أبرت بمعنى لقحت، أبرت بمعنى ماذا لقحت، وهذا الإنسان الذي لقحها تعب وحصل عليه ماذا من المشاق والأعمال، وربما استأجر من يلقح له النخل، بمعنى تعب في التلقيح. لهذا سبحان الله من حكمة الله ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل الثمرة بعد التلقيح للبائع، إلا أن يشترط المبتاع وهو المشترك ما سيأتي معنا، لأن هذا الإنسان قد يعني تعب وقد تعلقت نفسه ماذا بالثمرة لأنه لقحها بيده. فإذا باع الإنسان نخلة بعد أن تؤبر فالثمرة مبقاة للبائع، عند من؟ عند المشتري، لأنه اشترى الأصول وعليها ماذا ثمار ملقحة، هذه الثمار لمن؟ للبائع، مبقاة إلى متى؟ إلى زمن الحصاد. هذه من رحمة الله عز وجل ومن حكمة الله عز وجل، لأن هذا الإنسان قد تعب فيها وقد شق عليه العمل ماذا فيها، بل ربما استأجر عمالا، وحينها قد تعلقت نفسه ماذا بالثمرة. نفهم من هذا الحديث أنه قبل التأبير الثمرة لمن؟ للمشتري، الثمرة للمشتري، لأن هذا البائع ما تعب فيها، إلا العكس، إلا أن يشترط المبتاع، يقول المبتاع إلا أن يشترط البائع، يقول البائع للمشتري بعد ما باعه النخل أي أصول النخل التي لم تؤبر بعد، يقول الثمرة الذي استطلع لي، يشترط عليه هذا ماذا الأمر، هل يجوز هذا؟ قالوا يجوز هذا ما دام أنه اشترط المسلمون على شروطهم، ولا يدل على أنه باع الثمرة قبل ماذا بدو ماذا الصلاح، وإنما هذا استثناء، وإنما هذا استثناء لجزء من جزء المبيع، استثناء معلوم، استثناء معلوم، أنا أعطيك الشجرة أستثني الثمرة الذي استطلع مع الأيام لهذا العام فيجوز. فإذا باع الإنسان النخل قبل أن تؤبر لكنه اشترط على من؟ على المشتري أن تكون النخلة، أن تكون الثمرة لي، فوافق المشتري يجوز، والعكس بالعكس، لو أن هذا الإنسان باع النخلة بعد أن بعد ماذا؟ بعد التأبير، بعد ماذا؟ التأبير، فثمرتها في الأصل لمن؟ للبائع، لكن المشتري اشترط أن تكون الثمرة أيضا له، أن تكون الثمرة أيضا له، يجوز هذا، يجوز هذا ماذا؟ الأمر. قال من باع نخلا قد أبرت أي لقحت، قال فثمرها للبائع، هذا عند البيع المطلق. فإذا حصلت معاقدة على شجرة من الأشجار بعد يعني ماذا؟ بعد ظهور شيء من ماذا؟ ظهور شيء من الثمرة، وإن لم تكن ناضجة، بعد ظهور شيء ماذا؟ من الثمرة، ولهذا قاسوا بعض الأشجار على النخل بعد التأبير، أي بعد أن تبدأ يعني الثمرة فيها، بعد أن تبدأ الثمرة فيها، وإن كان هذا قبل ماذا؟ قبل بدو الصلاح، وتقيس كل الأشجار عليها، لك أن تقيس كل الأشجار ماذا عليها. يبيع الإنسان شجرة وعليها ثمار، يعني قد بدأ فيها ماذا، قد بدت فيها الثمرة، بدت فيها ماذا الثمرة، لكنها لم تنضج ماذا بعد، فاستثناها من في استثناء، فهي مستثناة لمن، للبائع الذي باع. فليست المسألة خاصة بالتمور، ليست المسألة خاصة ماذا به التمور، بل العلماء عدوا هذا الشيء إلى كل الأشجار، عدوا هذا الشيء إلى كل ماذا الأشجار. قال قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع الموصول به ماذا المشتري، أي يشترط أن تكون الثمرة له بعد التأبير، فإذا وافق البائع فالمسلمون على شروطهم، إذا وافق البائع فالمسلمون على شروطهم. لكن عند البيع المطلق باعه نخلا أو نخلة بعد التأبير ولم يحصل شرط، لم يحصل شرط ماذا من البائع، فالأصل أن الثمرة للبائع. أما إذا حصلت مشارطة إما من البائع أو من المشتري فالمسلمون على شروطهم، فالمسلمون ماذا على شروطهم. من الذي خرج عن الأصل؟ المشتري، إذا اشترط أن تكون الثمرة له ما في حرج، وافق البائع. أما إذا لم يشترط وذاك لم يصرح بأن الثمرة له، نقول بمقتضى الحديث عند الإطلاق فهي للبائع أصلا، فهي للبائع ماذا أصلا. لو حصل العكس أن المشتري اشترط نقول على شرطه إذا وافق البائع، أو بالعكس إذا كان هذا البيع قبل التأبير، إذا كان هذا البيع قبل التأبير نفهم من مفهوم الحديث، فإن الحديث له منطوق ولا مفهوم، منطوق الحديث بعد التأبير للبائع، ومفهوم الحديث أنه قبل التأبير لمن؟ للمشتري. لكن من حصل أن البائع أيضا اشترط قبل التأبير أن تكون الثمرة له، نقول يجوز، المسلمون على شروطهم، المسلمون ماذا على شروطهم. ولهذا ذكر العلماء أن هذا يتعدى إلى كل الثمار، أن هذا يتعدى إلى كل ماذا الثمار. طيب إذا كان البعض قد أبر والبعض الآخر لم يؤبر، فهل يعني الكل يدخل تبعا، أو أنه ليس له إلا ما يتعلق بالمؤبر من النخل؟ فهذا أيضا مسألة محل خلاف بين العلماء، والدليل على عمومه، سواء يعني أبر البعض أو أبر الكل، الصحيح أن الحديث يبقى على عمومه، من باع نخلا بعد أن تؤبر، بعد ماذا أن تؤبر، أي بعد أن تلقح، فهذا من الأحاديث. ثم ذكر قالوا لمسلم، والراجح أنه لمسلم والبخاري، ما هم انفرد بمسلم، اللفظ الثاني أيضا عند البخاري. قالوا من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، هذا مملوك، هذا ماذا مملوك، معه مال، مع أن المملوك يعني ما يملك، المملوك وما ملكت يداه ماذا لسيده، فلو باع إنسان ماذا مملوكا معه مال، يعني أقل المال هذا الثياب الذي عليه، الثياب الذي ماذا عليه، فهذه لمن؟ الأصل أنها للبائع الذي باع، إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط ماذا المشتري. فشبه المملوك الذي معه مال بالثمرة، بالنخلة الذي عليها الثمار، بالنخلة الذي عليها ماذا الثمار. إذن هذه المسألة تتعلق ببيع الأصول، فإذا باع الإنسان أصلا وعليه الثمرة يكون التفصيل هو هذا التفصيل، يكون التفصيل هو هذا ماذا التفصيل. بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة تتعلق بضابط القبض للمبيعات، ما هو ضابط القبض للمبيعات؟ قال عن ابن عباس، قال عنه يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، ابتاع بمعنى اشتراه، لأن البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء، يطلق على البيع وعلى الشراء، من ابتاع بمعنى اشترى طعاما. والراجح أن الأمر لا يتعلق بالطعام بل يتعلق بكل السلع، كما جاء التفسير عن عبد الله بن عباس راوي الحديث قال: هذا في كل شيء، هذا في كل شيء. وهي مسألة تتعلق بضابط القبض، وهكذا ضابط ماذا بيع الشيء قبل ماذا قبضه وقبل ماذا حيازته. في الحديث ماذا مسألتان، المسألة الأولى صورة القبض، قال العلماء صورة القبض في كل شيء بحسبه، الشارع اشترط أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بعد قبضه، لكنه ما فسر القبض. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. يعني الشارع نهى أن يبيع الإنسان الشيء بعد شرائه، بعد شرائه وقبل قبضه. هذا إنسان يشتري لكنه لم يقبض هذا الشيء فيريد أن يبيعه لغيره، فمنعه ماذا؟ الشارع ونهاه. منعه الشارع ماذا؟ ونهاه. تشتري الشيء، تشتري ماذا؟ الشيء، فتريد أن تبيع ماذا؟ لغيرك. ما الشرط فيه؟ الشرط فيه أن يقبض هذا الشيء، الشرط فيه أن يقبض. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل، يعني قبضها، عن بيع السلع ماذا؟ قبل قبضها. فلا يتعلق بالطعام، بل يتعدى إلى كل المبيعات، صغيرة كانت أو كبيرة، ضروريات أو حاجيات أو كذلك كماليات، عموم الأشياء. لا يجوز الإنسان أن يبيع الشيء إلا بعد قبضه. وما أبان النبي صلى الله عليه وسلم القبض، فقال العلماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء إلا بعد قبضه. فما هو يعني ماذا قبض الأشياء؟ كيف يكون قبض الأشياء؟ ما فسره الشارع. ولهذا يذكر العلماء القاعدة المعروفة أن الشارع إذا حكم بشيء ولم يفسر هذا الشيء ولم يبين هذا الشيء، نرجع إلى مصدرين. المصدر الأول العرف، فإن كان عندنا عرف يتعاملون بهذا الشيء فالعرف محكم، فالعرف ماذا؟ محكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أي من النفقة، ما يكفيك عادة وما يكفي ماذا؟ عرفا. فإذا حكم الشارع بشيء ولم يبين الشارع حد هذا الشيء أو حدود هذا الشيء أو تفسير هذا الشيء، إلى أن نرجع إلى مصدرين. المصدر الأول العادات، فإن كانت عادات تضبط هذه المعاملة رجعنا إليها، وإن كانت عندنا أيضا ماذا؟ الثانية، وهي اللغة تفسر هذا ماذا الشيء، رجعنا ماذا؟ إليها. وإلا في التفسير الأول للشارع، فإن الشارع إذا حكم بشيء وفسره لا نحتاج لغيره. الشارع حكم بالصلاة، أوجب علينا الصلاة ثم فسرها، كيف نصلي باعتبار الأزمنة والأوقات والعدد إلى آخره، ففسر الشارع الصيام، الحج، الزكاة، ما نحتاج أن نرجع إلى الأعراف. وأحيانا قد يحكم الشارع، وهذا في الأكثر في باب المعاملات، يحكم الشارع على شيء من الأشياء ثم لا يذكر حده، فأين نرجع؟ نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف أو العادة، فإن قاعدة العادة المحكمة هذه محل إجماع من القواعد الكلية الخمس التي هي محل اتفاق. فالشارع أمر بأنه قال: من ابتاع طعاما، من ابتاع اشترى طعاما. الآن عندنا مشتري وعندنا بائع، فهذا إنسان باع وهذا إنسان اشترى، هذا المشتري أراد أن يبيعه لآخر، أراد أن يبيع لآخر، منعه الشارع من بيعه إلا بعد قبضه، ثم لم يفسر له القبض، ثم لم يفسر له ماذا؟ القبض. فلا أين نرجع فيما يتعلق بالقبض؟ قال العلماء: نرجع إلى العرف. فما يتعلق يعني بعض الأشياء تقبض بمجرد اليد، وبعضها تقبض بمجرد ماذا؟ النقل، مجرد النقل، وهي ما يسمى بالمنقولات، تخرج السيارة من المعرض إلى خارج المعرض ثم تبيعها. أما تشتري السيارة وما زالت في المعرض، فيأتيك إنسان تريد تبيعها وما زالت في المعرض، هذا ما يصلح، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء. ومن الأشياء ما تقبض بالتخلية، كان يشتري الإنسان عقارا، أي شيء ثابت، يشتري ماذا؟ شيء ثابت، والشيء الثابت قد يكون من الأشجار، من الأراضي، من الشقق، من العمارات، فكيف يكون القبض؟ قال العلماء: يكون القبض بالتخلية، يعطيك المفاتيح ثم ينصرف، هذا يسمى قبض، هذا يسمى ماذا؟ قبض. فالقبض في كل شيء ماذا؟ بحسبه. القبض في كل شيء ماذا؟ بحسبه. منه ما ينقل، ما يقبض باليد، ومنه ما ينقل خارج المكان، ومنه ما يخلى بين الإنسان وبين هذا ماذا؟ المبيع. فإذا قبضه جاز أن يبيعه، فإذا قبضه جاز أن يبيعه. وهل هذا ينحصر فيما يتعلق بالطعام؟ نقول لا، في كل شيء، في كل شيء لا يجوز الإنسان أن يبيع الشيء الذي اشتراه في مكانه. ولهذا من حديث عبد الله بن عمر، لعل سيأتينا، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى زيتا في السوق، مع أن السوق المكان عام، السوق من الأماكن العامة، اشترى زيتا، ثم بعد ذلك قد يكون اشترى بألف، فجاء إنسان يريد أن يشتريه منهم بألف وخمسمائة أو بألفين، فأراد ابن عمر أن يبيع، هم ما زال في نفس المكان، ما زال في نفس المكان الذي اشترى منه ماذا؟ فيه الزيت. فجاء زيد بن الثابت قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تنقل، لابد من نقلها وحيازتها. ف فبعد ذلك وهذا في السوق ومكان عام، هذا في الأسواق. ولهذا إذا اشترى الإنسان شيئا في الأماكن العامة، إما أن ينقل هذا الشيء الذي اشتراه إلى مكان آخر، وإما يقال للشخص خلي بيني وبين هذا، اذهب اترك هذا المكان لي، حتى يحصل ماذا؟ القبض، إذا أراد ماذا؟ أن يبيع، إذا أراد ماذا؟ أن يبيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء إلا بعد أن يقبض، فإذا قبض الإنسان ثم حاز الإنسان جاز له ماذا؟ أن يبيع. وإذا باع في نفس المكان الذي اشترى منه فهذا أمر محرم، لذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال كنا نتبايع السلع في أسفل السوق، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، أي حتى تحاز، حتى ماذا؟ تحاز وتنقل إلى مكان ماذا آخر. ما الحكمة؟ ذكر العلماء حكم كثيرة، ذكر العلماء حكم، ومن أوضح هذه ماذا الحكم في النهي عن بيع الشيء في مكانه الذي اشترى ماذا الإنسان فيه، لأنه قد يعني ماذا يتحصل على ربح أكثر، فربما بعد ذلك الذي باع قد يتراجع في البيع، أو قد يخترع شيئا أن البيع فاسد، أو أنه ما رضي البيع لما يجد أنه ماذا أن هذا الإنسان قد ربح في البيع الذي اشتراه منه. تكون اشتريت بالمئة والآن بعته ماذا بالمئتين أو بالثلاثمئة، فيقع في نفس البيع الأول شيء، فلعل يسعى في إفساد البيع، لعل يسعى في إفساد ماذا البيع. وعلى كل الحديث يبقى على عمومه، إذا اشترى إنسان شيئا طعاما أو غيره فلا يجوز أن يبيع في نفس المحل، بل الواجب أن ينقل إلى خارج المحل، ما هو شرط إلى بيته، أخرج خارج المحل ثم بعد ذلك لا حرج أن تبيع بالقليل أو بالكثير نقدا أو كذلك يعني ماذا آجلا. لهذا قال وعن ابن عباس مثله، أي مثل ماذا الحديث. وسئل عبد الله بن عباس أيضا راوي الحديث قال وأحسب كل شيء بحسبه، أحسب كل شيء ماذا مثله، أي مثل الطعام، وأحسب كل شيء مثل الطعام، أي بمعنى أنه لا فرق بين الطعام، بين السيارات، بين الأواني، بين الأثاث، كل شيء تعلق بهذا ماذا الموضوع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوه ثمنه جملوه أذابوه. نعم، هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وعام الفتح السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، عام الفتح عام فتح مكة، وكان هذا في السنة الثامنة في رمضان، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، حرم ماذا؟ بيع الخمر والميتة. والخمر هو يعني المسكر الذي يذهب العقول مع اللذة والطرب، فهذا يسمى خمرا، كلما أذهب العقول أي غطى العقل، يذهب العقل مع اللذة والفرح والسرور، فإن هذا يسمى خمرا مأكولا مشموما محقونا، قس على ذلك، هذا يسمى خمرا، سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فإن هذا هو الخمر المحرم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، حرم بيع الخمر. قال والميتة، والميتة وهي اسم لكل حيوان، اسم لكل حيوان خرجت ماذا روحه بغير تذكية شرعية، هذه تسمى ميتة، كله يعني ماذا اسم، الميتة هي اسم لكل حيوان خرجت روحه من غير تذكية شرعية، فإن هذه تسمى ماذا ميتة، فإن هذه تسمى ماذا ميتة. وذكر أيضا القسم الثالث وهو الخنزير، والخنزير ماذا معروف حيوان ماذا نجس، وهو قدر يأكل القادورات، وذكروا من أوصافه أنه ينقل كثيرا من الأمراض، ينقل كثيرا ماذا من الأمراض. وهكذا ذكر الأصنام، والأصنام ما كان منحوتا على شكل صورة، ما كان منحوت على شكل صورة من صور البشر أو من غيرها يسمى صنما، وما كان يعبد من دون الله عز وجل من حجر أو شجر يسمى وثنا، يسمى ماذا؟ وثنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. سبحان الله. وهذه ترجع إلى أصول يعني ماذا، إلى الأصول الكلية. فإن بيع الخمر من أجل أن تحفظ العقول التي هي مناط التكاليف، هذا من أجل حفظ كل من كليات ماذا، من الكليات، والكليات خمس عند العلماء، الكليات خمس، منها حفظ العقول. فإن الشرائع من أولها إلى آخرها جاءت بالمحافظة على كليات خمس، من هذه الكليات الخمس الحفاظ على العقول، ومن أجل هذا حرمت الخمور، من أجل هذا حرمت الخمور، لأن الخمور تذهب العقول، والعقول هي مناط التكاليف. فإذا أفسد الإنسان عقله انتقل من البشرية إلى الحيوانية إلى البهيمية. فهذا يعني الحفاظ على كل من الكليات، وهو الحفاظ على العقل. والميت أيضا من باب الحفاظ على الأجسام، من باب الحفاظ على ماذا، على الأجسام والنفوس. فإن أكل الميت ضرر، أكل الميت ضرر يؤدي إلى الهلاك. والخنزير أيضا من أجل حفظ الأعراض وحفظ الأجسام أيضا. فإنهم ذكروا أن الإدمان على أكل الخنزير يؤدي بالإنسان إلى الدياثة، أن يرضى الخبث في نفسه وفي أهله. وهكذا ما يتعلق بالأصنام من أجل الحفاظ على الأديان، من أجل الحفاظ على ماذا، على الأديان. فهذه كلها المناهي من أجل الحفاظ على الكليات الخمس، من أجل الحفاظ على الكليات ماذا، الخمس. والله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا على العباد ولهم في ماذا، منافع أبدا. فإذا رأيت أن الشارع حرم شيئا فلا يحرمه إلا لمفسدة خالصة أو راجحة، وإلا لا يحرمه. وإذا رأيت الشارع أحل شيئا لا شك أنه لمصلحة إما خالصة وإما راجحة. وهذا يعني ماذا، هذا يدخل في هذين الأصلين، أي أبواب التحريم والتحليل ترجع إلى هذين الأمرين، التحريم والتحليل. وهو فالتحريم يعني يتضمن المفاسد، والتحليل يتضمن ماذا، المنافع. فلا يأتي إنسان فيقول لماذا حرم الله كذا وكذا وكذا. سبحان الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان لا يدري ما سبب ماذا التحريم، أنه من أجل مصلحته في دنيا وهكذا ماذا في أخرى. قالوا الخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت هذه الكلمة تأتي بمعنى أخبرنا يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، الشحوم ماذا، الميتة، فإنه يطلى بها السفن. الآن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل سألوا عن بيعها أو عن الانتفاع بها؟ الكلام فيه إجمال. هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أخبرنا عن شحوم الميتة، وذكروا من مصالح شحوم ماذا، الميتة. هل سألوا عن حكم بيعها، يعني بمعنى هل تستثنيها لنا يا رسول الله من تحريم ماذا، بيعها، أو يا رسول الله فيها منافع، فإذا حرمت من حيث البيع فهل ننتفع بها من دون البيع؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشبه ما يكون بسؤال العباس لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شجر ماذا، مكة، لا يعضد ماذا شوكها ولا يختل ماذا خلاؤها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، وذكروا منافعها، ذكروا منافع شحوم ماذا، الميتة، فهل تباح بيعا أو هل تباح انتفاعا؟ فلما جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم بلا، حصل الخلاف بين العلماء، لا بمعنى لا تبيعها، أو لا بمعنى لا تبيع ولا تنتفع، فحصل الإشكال. فقالوا أرأيت شحوم الميتة، الشحوم معروف الدهون هذه، قال فإنه يطلى بها السفن، تطلى بها السفن، يعني قديما كانت السفن تصنع من الأخشاب، وما زالت تصنع ماذا، من الأخشاب. والخشب إذا ماذا باشره ماذا، الماء، إذا باشره ماذا، الماء، يثقل وينتفخ ثم بعد ذلك يتلف. لكن إذا طلي ماذا بالزيوت ويشحون ماذا، الميتة، الماء ضد الزيت، ما يجتمعان أبدا، الزيت يدفع الماء، الزيت يدفع ماذا، الماء، فتسلم الأخشاب من أنها تثقل بالمياه، وهكذا من حيث ماذا تلفها بالماء. فقالوا تطلى بها، نطلي بها السفن، أي ندهن بها السفن، يدهنون بها ماذا، الأخشاب الذي يصنعون بها ماذا، السفن والقوارب. قالوا ويدهن بها الجلود، الجلود بعد أن تدبق وتصبح ماذا يعني نقية من الرطوبة ويابسة تتكسر، فتدهن حتى تكون لينة، ندهن بها ماذا؟ الجلود، بعد أن تذبق تنتفع ماذا بالجلود، لأنها لا ينتفع بالجلود إلا إذا كانت لينة، إلا إذا كانت من يلين هذه الجلود إلا هذه الزيوت وهي دهون شحوم الميتة. قالوا ويستصبح ماذا؟ ويستصبح بها الناس، يستصبح بها ماذا الناس؟ بمعنى أنهم يجعلونها مصابيح، يستصبح بها ماذا الناس؟ أي يجعلونها مصابيح، أي يجعلون الزيت في الزجاجة أو في الشيء فيخرجون الفتيلة فيجعلون النار فيها فتسرق، تسرق لهم مثل المواد المشتقات النفطية، هذه المشتقات النفطية عندهم قديما، فكانت تسرق المساجد وتسرق ماذا البيوت. فذكروا ثلاث منافع لشحوم الميتة، ثلاث منافع لشحوم ماذا الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم يعني بيع الميتة، فقالوا يا رسول الله هذه منافع تحصل من شحوم ماذا الميتة، هل سألوا عن بيعها يعني نشتريها من أجل أن ننتفع بها، أو أنهم سألوا عن الانتفاع بها؟ ففيه ماذا احتمال، ما حكم بيعها، ما حكم ماذا بيعها، أو ما حكم ماذا الانتفاع بها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هو حرام، لا هو حرام، أي لا هو حرام أي بيعها، أو لا هو حرام بيعها والانتفاع بها، مسألة خلافية بين العلماء، والراجح لا هو حرام أي بيعها، أما الانتفاع بها فلا حرج. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا هو حرام بيعها، لأن الكلام في سياق البيع، لأن الكلام في سياق ماذا البيع لا في سياق الانتفاع. وعلى هذا يجوز الإنسان، مع أن شحوم الميتة نجسة، فكيف يجوز، هل يجوز الإنسان أن يباشر النجاسة؟ نقول لا حرج للحاجة ثم يزيلها، مباشرة النجاسة للحاجة ثم يزيلها نقول لا حرج، فينتفع بها ويكون يتباعد عن النجاسة. ثم قالوا، ثم قال رسول الله عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، شحوم الميتة، جملوها أي أذابوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحذير من الحيل في أبواب المحرمات، في أبواب المعاملات، يشير النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من الحيل في أبواب المعاملات. وضابط الحيلة كما ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله أن يأتي الإنسان بما هو مباح يريد أن يتوصل به إما إلى ترك الواجبات أو إلى فعل المحرمات، وظاهر الفعل حلال، إما قول وإما فعل، يريد أن يتوصل به إلى إسقاط الواجبات أو إلى فعل المحرمات، هذه حيلة محرمة، هذه من الحيل ماذا المحرمة. أما كون الإنسان يحتال لدفع ماذا الظلم واستجلاب العدل فهذه من الحيل المباحة، فهذه من الحيل المباحة، يأتي الإنسان بحيلة قولية أو فعلية لدفع الظلم واستجلاب العدل فهذا لا يدخل في أبواب الحيل المحرمة. إذن فضابط الحيل المحرمة أن يأتي الإنسان بفعل أو بقول ظاهر الإباحة، ماذا يريد؟ يريد أن يتوصل به ماذا إلى إسقاط ما أوجب الله عز وجل عليه أو إلى فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. مثاله هذا إنسان يأكل البصل والثوم بعد أن يؤذن المؤذن، أكل البصل والثوم حلال في البيت، لكن ماذا يريد؟ يريد أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فهذا حرام، هذا حرام. وهكذا لو أن إنسانا يعني ماذا يريد أن يتوصل إلى فعل محرم، هذا إلى إسقاط واجب، هذا إنسان يسمع بصديقه أنه طلق امرأة ثلاثا فيأتي فيعقد على هذه المرأة من أجل أن يحلها مذالي، يحلها مذالي صديقه، فنقول هذا حرام، هذا حرام، فإنه أتى بما هو مباح، العقد على هذه المرأة هي امرأة أجنبية الآن وقد طلقت ثلاثا يجوز العقد عليها، ظاهر الفعل حلال، لكنه يريد أن يتوصل بتحليلها لصديقه فنقول هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. على كل الحيل في أبواب المعاملات حرام، الحيل في أبواب المعاملات حرام، أما الحيل الشرعية في أبواب المعاملات فلا حرج. ولهذا بلال رضي الله تعالى عنه لما اشترى الصاع بالصاعين من التمر فقال يا رسول الله إننا نشتري الصاع بالصاعين من التمر، هذا صاع قديم من التمور، وهذه يعني هذان صاعان قديمان من التمور، نشتري بهما صاعا ماذا واحدا من ماذا من التمور الجديدة وهذه من التمور القديمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربا، أو عين الربا، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بع، ماذا بع؟ بع هذين الصاعين القديمة بماذا؟ بالنقود، وخذ النقود واشتري الصاع ماذا؟ الجديد. هذه حيلة، لكنها بالحيل الشرعية، هذه بالحيل ماذا؟ الشرعية. فأحيانا قد تكون الحيل مباحة، قد تكون الحيل مباحة، بل قد تكون بعض الحيل ماذا؟ من الحيل الواجبة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في إعلام الموقعين ما يتعلق بأقسام الحيل، ما يتعلق بأقسام ماذا؟ الحيل. بارك الله. عندي سؤال أخر. في السؤال الأشكال المحاقلة بيع الحقل، وقد فسرها المصنف أن المحاقلة أن يبيع الإنسان حقل وهو فيه البر أو الشعير بمكيل من البر والشعير، هذه محاقلة ثم بيع، يعني ماذا المحاقلة؟ أي أنه اشترى ماذا؟ الحقل، حقل البر بماذا؟ ببر مكيل، أو حقل الشعير بشعير مكيل، هذا لا يجوز. والمحاقلة لك أن تجعل الحقل بحقل، هذا عنده حقل من البر وهذا عنده حقل من البر، فباع هذا بهذا، هذا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، وهذه من أصناف الربا، هذه صورة من المحاقلة وتلك أيضا صورة من المحاقلة، وفي الأخير هو بيع الحقل، يبيع الإنسان حقلا بما يقابله من جنسه كيلا، هذه تسمى محاقلة ولا تختص بالبر ولا بالشعير ولا بالتمر، بل هي عامة. فإن لم يكن من أصناف الربا يدخل في باب الجهالة، إن لم يكن من أصناف الربا يدخل في أبواب الجهالة. نعم. بالإيش؟ أموال المشتركة. أيوة. يعني مال مشترك بين الزوج والزوجة يجمعون مالا وكل واحد نصيبه محدد، الزوج نصيبه محدد من هذا المال والزوجة نصيبها محدد من هذا المال، أو مال مشترك ما يدري. الأصل فيما يتعلق بالمشتركات من الأموال المناصفة، فإذا مات الزوج تقصد أو الزوجة، إذا مات كلاهما، إذا مات الزوج أين يذهب المال؟ ميراث، ميراث للزوجة، تأخذ نصيبها أولا من المال المشترك وهو النصف إذا لم يكن ماذا معلوما فيما يتعلق بالمال المشارك فيه، فيتنزل على المناصفة فتأخذ نصفها من المال باعتبار أنه مالها، والثاني تأخذ من الزوج إن كان عنده أولاد، إن كان له أولاد منها أو من غيرها تأخذ الثمن، وإن لم يكن لماذا أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع، إذا نصف المال مع ربعه يبقى ثلاثة أرباع، أين يذهب؟ أو ربعين من النصف، يبقى عندنا ماذا؟ كم عندنا؟ ربع، ويبقى عندنا بعد ذلك أصل المال هو نجعله أربع أرباع، فالباقي يذهب الورثة إذا كان عنده أولاد يذهب إليهم، فإذا لم يكن عنده، لم يكن عنده أب ولا عنده أم ولا عنده أولاد ولا عنده عصبة، أين يذهب هذا المال؟ يقولون الزوجة لا يرد إليها، سيأتينا في باب الرد المواريث، فأين يذهب؟ من هم من يقول يذهب إلى ذوي الأرحام، إذا ما عندنا ورثة يذهب إلى ذوي الأرحام ولا يذهب إلى الزوجة. بقي شيء؟ الأخ يقول هل كل اليهود كفار؟ من بقي على اليهودية كافر، ما دام أنه يقال يهودي ما هو مسلم كافر. قال كل اليهود ماذا كفار؟ نعم كل اليهود ماذا كفار. من بقي على اليهودية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الإسلام، فهو على غير ماذا؟ الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسمع بي ماذا؟ والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فما دام على اليهودية مع وجود الإسلام فهو من الكفار. الأخ يقول هل يجوز استعمال القفازين للمصافحة مع الأجنبية؟ لا، ما تغني هذه القفاز، هذه ما يغني، قال الإنسان يصافح المرأة ولو لبس ماذا القفاز، فلماذا يصافح المرأة الأجنبية؟ ماذا يصافح المرأة ماذا الأجنبية؟ الإنسان يتبعد منها إذا كانت مجرد الخلوة أو النظر أو الحديث من أسباب الفتنة، فكيف بالمماسة؟ عساه تفعل القفاز هذا، ماذا سيفعل القفاز هذا؟ لا ما يجوز هذا يا أخي، رأى أجنبية أجنبية لا تخلو بها ولا كذلك تتكلم معها تطيل الكلام معها لغير ما مصلحة وفائدة، ولا كذلك السفر معها ولا النظر إليها، كل هذه من أسباب الفتنة. فالمصافحة حصلت بالزيادة، فإذا حصلت المصافحة معنى حصلت الخلوة وربما يحصل الكلام والنظر، هذه من أسباب الفتنة يا أخي، هذه من أسباب الفتنة. بارك الله فيك. نعم. الأدوات أيوة مثلا في العطاء ولا السكون، هناك يعني موجود سورة أصنام وسورة يعني شعار كفر، هل يجوز يعني بيعها؟ يجوز بيعها وشراؤها، يعني في هذه التماثيل والصور أيوة. أو الشعارات كفرية. لا بيعها في هذه الشعارات الدينية صراحة. إلا أن يزيل الإنسان هذا الشعار يجوز، لأن هذه تنقل شعائر الدين الباطل، تنقل شعائر دينهم ماذا الباطل، فإذا اشتراها الإنسان وأزال هذا الشعار يجوز، أما يبقيها كأن مقر لهذه الشعارات فأخذ هذه الأشياء التي عليها شعارات الكفار يزيلها الإنسان تخلص منها، خاصة إذا كان شعار ديني، إذا كان شعار ديني. أما مجرد كتابات هي للكفار حقيقة لكن ما هي ما فيها شعارات دينية، الذي يظهر ما في مشكلة والله أعلم، فلم يكن فيها شيء ديني أو شعار ديني الله أعلم. نعم. لا النفقة على الوالد. يعني صورة المال المشترك هكذا، يعني الزوجة تجمع مالا والزوج يجمع مالا معا، يكون معا هذا المال، تمام ايش الاشكال؟ ما في مشكلة. لكن اذا توفي الزوج من ياخذ هذا المال؟ الزوجة طبعا تاخذ نصيبها ما دام مشاركة للزوج، وترث الباقي من الزوج، تاخذ نصيبها من الزوج ميراثا. ها مناصفة، الأصل المشاركة، إذا لم يحدد المال يحمل على المناصفة، إذا لم يحدد المال في باب المشتركات هي قاعدة عنده، كل المشتركات إذا لم يدري كل واحد ماله نجعله على المناصفة، هذا الأصل في المشاركات، فتأخذ نصيبها والنصف والباقي من مال الزوج يقسم ميراث، تأخذ نصيبها من الميراث والباقي يذهب الأولاد بعد موت الزوج، يعني يكون على هذا. ها؟ هذه من الصور، نعم هذه من الصور لكنها رأس يعني فقط، لكنها من الصور نعم، هذه اللي هي مخططة باليد، هذه مخططة باليد تدخل في باب الصور هذه. لا نأخذ هذا البرد يدخل فيه، كيف يدخل في أبواب البهائم؟ يقول من باع نخلا قد أبرت يدخل فيه في أبواب البهائم وغيره، كيف هذا؟ تتقصد يعني من باع شاة حامل فهي لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إذا استثناها البائع نعم، أما إذا لم يستثني فهي للمشتري، إذا عقد على بقرة أو راحلة أو غنمة وهي حامل، الشاه ما فيها من الحمل للمشتري إلا أن يستثني، من يستثني؟ البائع، يقول أستثني أن يكون الحمل لي، في جزء أن يكون الحمل ماذا في المسلم على شروطه، لكن الأصل هذا ما يتعلق بالبهائم لا، ما يتعلق بالبهائم فهي للمشتري الذي اشتراها إذا كانت حاملا. طيب إلى هنا.